نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف، كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصلح فيها غير ذلك. والدليل عليه أمور: أحدها أدلة القرآن، من ذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فنفى أن يقع فيه الاختلاف ألبتة. ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف ليصدر عن قول واحد. إذا رددنا التنازع إلى الله ورسوله كانت النتيجة أن نصدر عن قول واحد، ولو صدرنا عن أكثر من قول ما صار للرد فائدة. نعم. كما ذكر الحافظ بن كثير عن عشرة من النصارى أنهم اجتمعوا في بحث مسألة فصدروا عن 11 قولا، هذا الاختلاف. ومتى جاءهم هذا الاختلاف؟ متى؟ من بعد ما جاءهم بينات، صلى الله العافية. نعم. لا، ليس مفهوم الآية أن الاختلاف القليل موجود، لا، الاختلاف منفي عن القرآن بالكلية، مثله. المقصود أن المنفي وجود الاختلاف، جنس الاختلاف، يعني كون الاختلاف له مصادر أخرى، إما اختلاف في ثبوت الدليل وعدمه أو في فهم الدليل، هذا أمر ثانية ليست من أصل الحافظ. الإمام بن خزيمة رحمه الله لا يقول: لا يوجد حديثان ثابتان عنه صلى الله عليه وسلم متعارضان، من كان عنده شيء من ذلك فليأتني به، رحمة الله عليه. هو منعرف بالتوفيق بين الأحاديث، ومع ذلك ليس بالمعصوم وليس بالمحيط. يعني وحكم على حديث: ولا يؤمن أحدكم غيره فيخص نفسه بالدعوة دونهم، حكم عليه بأنه موضوع، أن الحديث محسن عند جمع من أهل العلم، بعضهم يصححه، حكم عليه بأنه موضوع، يقول: لأنه معارض بحديث الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين الخطايا، خص نفسه بدعوة دونه، وهذا في الصحيحين وهذا في السنن. ما استطاع رحمه الله أو ما حضره التوفيق في وقته، وإلا فالمعروف شيخ الإسلام يقول: هو الدعاء الذي يؤمن عليه، الذي يؤمن عليه، لا يجوز أن يخص نفسه بدعوة دونه. لا يجوز في القنوت أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وخلفه الناس يقولون آمين. فالاختلاف مدفوع عن الكتاب وعن السنة. نعم. وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل بلا شك. يعني لو رجعوا إلى الله ورسوله فصدروا عن قولين أو أكثر ما استفادوا، لابد أن يرجعوا عن قول واحد. نعم. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الآية. والبينات هي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله ألبتة لما قيل لهم من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر. وهذا غير صحيح، فالشريعة لا اختلاف فيها. وقال تعالى: هذا الأصل، لأن الحق واحد لا يتعدد. أما وجود الخلاف بين أهل العلم فأسبابه كثيرة، بيّنها شيخ الإسلام وغيره، في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أسباب الاختلاف بين أهل العلم بين الفقهاء وغيرهم موجودة، لكن ليس مردها الاختلاف في الأصل. ولذلك إذا اتحد الأصل اتحدت الفروع، وإذا اختلفت الأصول تعددت الفروع، فتجد الخلاف بين مذهب ومذهب أكثر من الخلاف في داخل المذهب الذي تتفق أصوله وإن وجدت الاختلافات بين رواياته. نعم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فبين أن طريق الحق واحد، وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها. ولا تتبعوا السبل، السبيل واحد والصراط واحد، والسبل المتفرعة التي يمنه يسرى هذه مخالفة للصراط المستقيم، وإن جاء في قوله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. سبل السلام كلها متفرعة عن الصراط المستقيم وكلها تؤدي إليه، مثل شرائع الدين سبل كلها موصلة إلى الصراط المستقيم. هذا عنده نفس في الذكر، وهذا عنده نفس في يعني وزيادة في أمر الصلاة، وهذا في التلاوة، وهذا في الجهاد، وهذا في الحج وغير ذلك، كلها سبل موصلة إلى الصراط المستقيم التي هي الشرائع. نعم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. الآية: ولا يكون حاكما بينهم إلا مع كونه قولا واحدا فصلا بين المختلفين. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الآية إلى قوله: ولا تتفرقوا فيه. ثم ذكر بني إسرائيل وحذر الأمة أن يأخذوا بسنتهم، فقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم لا طلبا للحق، إنما من باب البغي وليس من باب طلب الحق، ولو طلبوا الحق لما تفرقوا. نعم. والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير، كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. قال المزني صاحب الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة. والثاني أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحذروا من الجهل به والخطأ. الناسخ والمنسوخ يدل على أن الحق واحد، ولو كان الحق يتعدد لأثبت الناسخ كما أثبت المنسوخ، يكون كلاهما حق، لكن الناسخ رافع لحكم المنسوخ، فدل على أن الحق لا يتعدد. نعم. وحذروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان، بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، والفرض خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة، إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداء ودواما، استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل بإجماع، فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة، وهكذا القول في كل دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وما أشبه ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد، فما أدى إليه مثله. والثالث أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق، لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معا للشارع، فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أو لا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح، فالأول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد. يعني لو كان المطلوب الأمرين جميعا، نص يأمر ونص ينهى، إذا افترضنا أن المكلف مطلوب بالنصين لكان ذلك أمر بالنقيضين أو بالمتضادين، لأنه يصح ارتباعهما فيكون من باب الضد، والضدان لا يجتمعان، افعل ولا تفعل. وإن كان المطلوب أحدهما فإما أن يكون افعل أو يكون لا تفعل، فلا بد حينئذ أن يكون أحدهما هو المطلوب، وأن يكون مؤيدا بأدلة أخرى مرجحة له. نعم. وهو عين التكليف بما لا يطاق، والثاني باطل لأنه خلاف الفرض. الثاني باطل لأنه خلاف الفرض، وإذا قلنا أحدهما هو المطلوب المفترض أن في المسألة أكثر من قول، في اختلاف في كيف نأمر بقول واحد، المفترض أنه أكثر من قول، فإذا ألزمناه بقول واحد دون الثاني هذا خلاف المفترض، وإذا ألزمناه بالقولين كان هذا من ضرب المحال، لأن فيه جمعا بين المتضادين. نعم. وكذلك الثالث إذا كان الفرض أحسن. وكذلك الثالث إذ كان الفرض توجه الطلب بهما، فلم يبق إلا الأول فيلزم منه ما تقدم. لا يقال إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين، يعني افعل تتجه لهذا الشخص ولا تفعل تتجه لهذا الشخص، أو تتجه في هذا الوقت دون ذلك الوقت، أو في هذا المكان دون ذلك المكان. نعم. لأنه خلاف الفرض، لأنه يعود إلى توحيد القول، إذا قلنا باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال يكون المطلوب قول واحد. نعم. لأنه خلاف الفرض وهو أيضا قول واحد لا قولان، لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب. والرابع أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على الآخر. والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض. إذا أثبتنا الخلاف والاختلاف في الشريعة ما نحتاج إلى ترجيح، نحتاج إلى ترجيح إذا أردنا أن نخرج بقول واحد راجح دون غيره. نعم. إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد، فما أدى إليه مثله. والخامس أنه شيء لا يتصور، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلا لم يتحصل مقصوده، لأنه إذا قال في الشيء الواحد افعل لا تفعل فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله لا تفعل، ولا طلب تركه لقوله افعل، فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف، فلا يتصور توجهه على حال، والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل لفساد الاختلاف في الشريعة. نعم. إذا لو تصور وجود الأمر والنهي في شيء واحد لذات واحدة على مكلف واحد، هذا المكلف لا بد أن يقع في حيرة تمنعه من الفعل، لأنه إن نظر إليه باعتبار افعل نظر إليه أو ورد عليه عبارة لا تفعل، فيبقى حائرا إن فعل فهو ملوم وإن ترك فهو ملوم، والله المستعان. الإرادات يكون هنا تناقض يا شيخ بلا شك، ما هو التضاد ولا يمكن. الإرادات على هذا الكلام يعني في ورقتين، لكن الرد عليها والجواب عنها طويل، فلنأخذ الإرادات ونترك الجواب أو نترك الإرادات مع الجواب. ها تترك؟ لا مع الجواب طويلة جدا، أي ما يمكن نفعل أو لا نفعل. ها لا يمكن أن نفعل ولا نفعل. ولا الإرادات ممكن أخذ لأن في ورقتين عندنا في الكتاب، لكن الجواب عنها طويل. وفصل الإرادات وعدم تصورها أثناء الجواب الأجوبة فيه ما فيه، يعني إذا أبعدنا أبردنا الإرادات ثم بعد أسبوع نحتاج إلى أن نراجع هذه فالمسألة شو؟ أجل تترك مرة واحدة، نعم، من باب لا تفعل. ها استغفر الله استغفر الله. الاختلاف رحمة، عن ورد عن من يا شيخ؟ أو اختلاف أمتي رحمة؟ رحمة بحديث في كتاب اسمه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ذكر فيه الخلاف في المسائل الفرعية، وما في شك أن وجود شيء من الخلاف المستند إلى الدليل معروف أنه في سعة للناس، لكن ليس معنى هذا أنه بإطلاق. ها بيذكر المسألة، خذ هذه طبقة يا شيخ، طبعة الرسالة، بس ترك تحتاج إلى المراجع المذكورة علشان تطبق نفس الكلام. اللي ترى والله ان ذيك اللي في مجلد واحد هي موافقه لنسختي، اذا كان موافقه طبقها لان عندنا اصلا. لو في مؤسسه راحه لشركه تامين تعمل تامين، ففرق من ضمن البوليصه قالوا انه يبقى في دكاتره وعيادات، بعد كده وزاره الصحه لغت العيادات، فالتامين شركه التامين كانت بتصرف مرتبات للدكاتره، بدوروا الحين على مستوصف عشان ياخدوا الايه مرتبات على هذا المستوصف ويدوا نسبه، هل حرام على المستوصف؟ ما ادري استعجلت. طيب ثاني مؤسسه راحت شركه تامين، طيب من ضمن البوليصه اللي بتعمل التامين بيها لازم يكون فيه دكاتره وعيادات، هي من اللي ما في المستوصف الا بهذا الوصف. ايه شركه التامين اللي بتدفع المرتبات للاطباء، لما وزاره الصحه لغت هذا الكلام ما تقدر شركة التأمين تصرف مرتبات مباشرة للدكاترة، فبدوروا الحين على مستوصف. لأن هذا كله مبني على إيش؟ على التأمين وليس بشرعي. نعم. فلا نتوقع نتائج شرعية. المستوصف يبعد عن ذلك ولا يشتري يعني على كل نسبة. حال لن نتوقع نتائج شرعية والوسيلة غير شرعية. يعني واحد مستوصف بيسأل. يسأل. أقول له نعم. أصل التأمين لا يجوز. لأنك تدفع مبلغ معين مقدر ومقابله مجهول.